زمن في اسطام ومزح ده بدون سلاح وياك العيش احمد تعب وقوي جناح وسيده قلبي مرايا وناس هيغيبوا يا قلبي مرايا